إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، يقول الله جل وعلا في خواتيم سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية الكريمة فيها بيان ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، وأثر مبارك من آثار العظام، ألا وهو أن الله جل وعلا يجعل للمؤمن الذي يعمل الصالحات ودًا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا، وقال مجاهد محبة في الناس في الدنيا، وقال سعيد بن جبير عنه يعني عن ابن عباس يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين. وعن قتادة قال وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله جل وعلا رداء عمله. وتأمل عبد الله قول الباري جل وعلا سيجعل لهم، فهذا من من الله سبحانه وتعالى وفضل وتوفيق منه سبحانه جل وعز، وهو كما أسلف أثر من آثار الإيمان والأعمال الصالحة. وفوائد الإيمان عباد الله لا حصر لها، وقد كتب فيها أهل العلم كتابات نافعة، ومن أميزها كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، حيث عقد فيه مؤلفه رحمه الله تعالى فصلا في بيان فوائد الإيمان وثماره وآثاره الطيبة. وهذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة سيجعل لهم الرحمن ودا بين الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده مسلم، وقد أورده عامة المفسرين عند هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له المقول في الأرض. وإن الله إذا أبغض فلانا نادى الله جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا الحديث عباد الله، هذا الحديث العظيم لما خرجه مسلم في صحيحه ذكر له عدة طرق، منها طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر له قصة وهي أن سهيل بن أبي صالح يقول: كنا وقوفا بعرفة فمر بنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: فأقبل الناس عليه ينظرون إليه، أي نظرة حب وتقدير واحترام ومودة. فقلت: يا أبي، إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: أي بني، وما ذاك؟ قلت: لما أرى من إقبال قلوب الناس عليه. قال: بأبي أنت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، وذكر الحديث. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه كذب إلى مسلمة بن مخلد رضي الله عنه، وكان ولي مصر، فقال له: سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا أطاع الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإن العبد إذا عصى الله أبغضه الله، وإن الله إذا أبغض عبدا بغضه إلى عباده. وهذه البغضة عباد الله تكون من نصيب من يعصي الله سبحانه وتعالى، وتوضع في قلوب عباد الله. لذلك يجد الإنسان العاصي وحشة بينه وبين الصالحين من عباد الله، يجد في نفسه نفرة منهم، وأنه ليس منهم وليس منه، ولا يحرص على مجالستهم. وهذا كله عباد الله من شؤم المعصية وآثارها السيئة وعواقبها الوخيمة على الإنسان في هذه الحياة الدنيا. عباد الله المؤمنين، إن المؤمن عندما يقوم بالأعمال الصالحة يجب عليه أن يقوم بها مبتغيا وجه الله جل وعلا، راجيا بها ثواب الله جل وعلا، ولا يقوم بها تزلفا للمخلوقين، ولا تصنعا، ولا مراعاة للناس، لأن المراعاة والتصنع والتزلف للناس لا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله، وفي قلوب عباد الله المؤمنين لا يزداد إلا مقتا، والعبادة لا يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا يطلب بها إلا ثواب الله، ولا يرجى من ورائها إلا نيل رحمة وثواب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما من يقوم بالعبادات من أجل الناس تصنعا وتسلفا ومراءة لا يحصل ما أمل، ويحرم نفسه ثواب تلك الأعمال وأجورها. وفي الحديث القدسي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. ومما يروى في هذا المقام عباد الله ما رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه بسنده إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، قال والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها. لاحظ أني قال أذكر بها، يعني سمعة ورياء. قال: فعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يرى في وقت صلاة إلا قائما يصلي، ولا يكون إلا أول الداخلين من المسجد، ولا يرى إلا آخر الخارجين من المسجد. قال: فمكث على هذا 7 أشهر، فكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. فقال في نفسه: إني أراني لا أذكر إلا بشر، والله لأجعلن العبادة كلها لله، وقلب نيته لأجعلن العبادة كلها لله ولم يزد على عمله، فكان لا يرى وقت صلاة إلا قائما يصلي، ولا يرى إلا أول الداخلين إلى المسجد، ولا يرى إلا آخر الخارجين من المسجد، فكان لا يمر بقوم إلا قالوا رحم الله فلان رحم الله فلان. وتلا الحسن البصري قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عباد الله المؤمنين، ينبغي لنا جميعا في هذه الحياة السعي في نيل محبة الله جل وعلا وفي نيل محبة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه وصح مما جاء في سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا قال لي: قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولا يكون هذا طبعا إلا بالنية الصالحة والعمل الصالح. قال سبحانه: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الأدعية المأثورة: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله المؤمنين، أيها المؤمنون الكرام، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أيها المؤمنون ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من صحيحه بإسناده رحمة الله عليه إلى علقمة ابن أبي وقاص الليثي رحمه الله تعالى. ففي الموضع الأول قال علقمة بن أبي وقاص رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال: علقمة بن أبي وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر الحديث. فهما روايتان في الصحيح لهذا الحديث العظيم تفيد أن هذا الحديث المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة على منبره عليه الصلاة والسلام، والتنبيه للأمة وإيقاظا لها واستشعارا لهذا المقام العظيم. وتأسى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية. ومن بعده العلماء الربانيون خطبوا الناس على المنبر وذكروا بهذا الحديث، وقالوا للناس: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بالمنزلة العلية لأمر النية. قال الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما: يدخل في حديث الأعمال بالنية ثلث العلم. وروي عن الشافعي رحمة الله عليه قال: يدخل في هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من أهل العلم: هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ومعنى هذا الحديث إنما الأعمال وقوعها صحيحة بسبب النية، والأعمال جمع عمل، والمقصود به كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة التي تشترط لها النية والتي هي أصل القلب وإرادته. وجاءت النية في القرآن بلفظ الإرادة، قال الباري جل وعز: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وجاءت بلفظ الابتغاء، قال جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجاء بلفظ الإسلام، قال سبحانه: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. وأختم عباد الله بهذه الوصايا العظيمة: فأرعها سمعك عبد الله، فأرعها سمعك وافتح لها قلبك، فإن فعلت تفلح وتربح وتنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ربك سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب الناس قال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأن تثبتوا عليه بما هو له أهل، وتخلصوا الرغبة والرهبة، وتجمعوا إلى الإلحاح بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاللهم ارزقنا النوايا الصالحة، اللهم ارزقنا النوايا الصالحة، واختم اللهم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.